فلا حياة للأمة من غير الجهاد، ولا حياة لنا إلا بالجهاد. والله لن نستطيع أن نرفع الذل عنا إلا بالجهاد. وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا وركبت على رقابهم الأمم الكافرة والذليلة. أين أمتنا العربية؟ أين قاداتنا؟ أين حكامنا؟ أين جيوشنا؟ هل فقط باتت ملياراتنا أنفقت فقط لاستعراضات؟ في يومنا الوطني تستعرض طائراتنا وجيوشنا وتحية السلام عندنا وزينا ولباسنا؟ عيب عيب عيب والله، احنا في زمن الذل يا جماعة. والله لو فتحت الباب لبعض النساء أرجل من بعض الرجال، يمكن النساء يجاهدون أفضل من كثير من المصيبة المرجفين اللي عندنا. يجب على الشعب السوري وجوبا أن يحمل السلاح في وجه هذا النظام. والدكتور عبد الكريم بكار ذكر أن 500 عالم الآن في غضون توقيع بيان من العالم الإسلامي على وجوب حمل السلاح ضد بشار الأسد ونظامه على الشعب السوري. إذن هؤلاء الذين يلبسون على شباب الأمة وينعقون بالنداء بالنفير لشباب الأمة إلى أماكن الخوارج الذين يكفرون ولاة أمر المسلمين الذين حكم العلماء بإسلامهم، ويكفرون جيشهم، ويكفرون كل من خالفهم، وكل من قال قولا غير الذي يقولون قالوا مرتد. أحدهم قال لي: لا، أنتم لستم مرتدين، لا لا، أنتم كفار أصليون، أصلا ما عرفتم الله. أحد قال لي: رأيت الحجيج أكثر من مليونين ما فيهم واحد عرف الله، ينادون شباب المسلمين ليحترقوا في تلك الأماكن ويزعمون أنه جهاد. وللأسف أن الذين ينادون أبناء المسلمين بل ويجهزونهم ويسعون في ذهابهم إلى تلك البلدان لا يسمحون لأبنائهم ولا لأقربائهم أن يذهبوا إلى تلك الأماكن. ونحن لا نجيز لهم أن يسمحوا لأبنائهم، لكن فقط نريد أن نقول إن هذا من التناقض. ولو استشارني الذي ينادي في الناس بالذهاب إلى تلك المناطق في ذهاب ولده لقلت ما يجوز أن يذهب، لأن الحكم الشرعي عندنا لا نفصله لزيد وعبيد، الحكم الشرعي بقاعدته، والعلماء يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يتم الحكم حتى تجتمع شروطه وتنتفي موانعه. فالجهاد المشروع باق إلى قيام الساعة، لم يرفع مع كل أمير برا كان أو فاجرا، وعلى الأمة أن تعمل عليه وتستعد وتعد العدة بالطرق الشرعية الصحيحة. ولكن ليس كل مكان يقتل فيه الكفار يكون هذا المكان مكان جهاد، بل قد يكون قتل الكافر حراما أصلا وإفسادا أصلا. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث الخوارج، ولماذا خص الخوارج هنا؟ خصهم لأمرين: الأمر الأول أنهم يتحدثون باسم الدين، والدين منهم براء، فيتشدقون بالدين ويفسرون الآيات والأحاديث بأهوائهم، بل وربما ردوا الأحاديث وكفروا المسلمين حكاما ومحكومين، وما أكثرهم في هذا العصر لا كثرهم الله، بل إنهم جاءوا بطرق أشد خبثا من طرق الخوارج المتقدمين، حيث أضافوا إلى طريقة الخوارج المتقدمين عقيدة الرافضة، وهو أن الغاية تبرر الوسيلة. ولذلك يقول أحدهم من الخوارج القعدة الذين يهيجون الناس إلى الوقوع في الفتن وهم جالسون يتمتعون بالخيرات ولا يقعون حتى ولا يسمحون حتى لأولادهم أن يقعوا أو أن يذهبوا إلى تلك المواطن مواطن الفتن، بينما يفتون أبناء المسلمين، فإنهم مفترون كما ذكر الله عز وجل وقائلون على الله بغير حق. ولعله مر بنا في الأسبوع الماضي أو أكثر من مرة إن الذين يضلون الناس يقولون على الله بغير حق قد قرنهم الله عز وجل مع المشركين. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فانتبه لهذا يا عبد الله وكن على بينة من أمرك. أولادنا يتخطفون من بيننا ويسلمون إلى الرايات المتصارعة والتي تتسمى بالإسلام، وهم يقتل بعضهم بعضا ويذبح بعضهم بعضا، ولم يصلوا إلى العدو الذي يدعون أنهم ذهبوا من أجله، بل أصبحوا يتقاتلون فيما بينهم. ثم إنهم لم تتوافر عندهم شروط الجهاد الشرعية، والتي هي الإخلاص لله وحده، وأن يكون صوابا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وإذن الوالدين، وإذن ولي الأمر، ووجود راية التوحيد التي يقاتل تحتها، ووجود شوكة الإسلام القوية التي يقاتل من ورائها، وأن لا تكون ثمة معاهدة بين من يقاتلون وبين أولئك الذين يريدون المجاهدة، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الدرس الماضي. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نكون على خطر على تنبه من البدع، فإن هؤلاء الخوارج أخطر ما يكونون، لأنهم يتشدقون باسم الدين